بح صوت الجموع، أمتي يبتغون الشموع، وسط الظلمة والنداء الهلو، بالغ اللوعة ليس غير الدموع، في صدى صيحتي أنتم أمة الدين سر الرجوع، فأجيبوا نداءكم إخوتي، فأجيبوا نداءكم إخوتي.